بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 23 من شهر صفر من سنة 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثامن من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض حفظها الله. في هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى على علامات الإعراب الأصلية والفرعية والظاهرة والمقدرة. والكلام على علامات الإعراب سيطول أكثر من حلقة، وستكون بداية الكلام عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. فبعد أن ذكر الحريري رحمه الله تعالى علامات الإعراب الأصلية، ثم ذكر أن الأصل في الأسماء أنها تنون إلا في خمسة مواضع شرحناها في الدرس السابق. بعد ذلك ذكر الحريري رحمه الله تعالى أن علامات الإعراب قد تخرج عن أصلها، قد تخرج عن أصلها فتكون فرعية لا أصلية، وتكون مقدرة لا ظاهرة. ولذا يقسم النحويون علامات الإعراب تقسيمين. التقسيم الأول لعلامات الإعراب هو تقسيم علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية، والتقسيم الآخر تقسيم علامات الإعراب إلى ظاهرة ومقدرة. ما معنى هذين التقسيمين؟ نبدأ بالتقسيم الأول. التقسيم الأول لعلامات الإعراب هو تقسيمها إلى علامات أصلية وعلامات فرعية. عرفنا من قبل ما معنى كلمة علامة وعلامات. علامة الإعراب، علامة الإعراب كما عرفنا هي الدليل الذي يدل على الحكم الإعرابي. ما الدليل الذي يدل على حكم الكلمة الإعرابي؟ هل هو رفع أم نصب أم جر أم جزم؟ هذه الأدلة التي تدل على الأحكام الإعرابية يسميها النحويون علامات الإعراب. إذن فهذا هو المراد بعلامات الإعراب. فالأكثر في المعربات من الأسماء والأفعال المضارعة، الأكثر في المعربات أن علامات إعرابها هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. هذا الأكثر فيها، فسموا هذه العلامات بعلامات الإعراب الأصلية، لأن الأصل في الباب هو الأكثر فيه. الأصل في علامات الإعراب أنها تكون العلامات المذكورة قبل قليل، هذا الأصل والأكثر، فنسمى علامات الإعراب الأصلية. تكلمنا عليها من قبل عندما ذكرها الحريري رحمه الله تعالى من قبل. ثم إن النحويين وجدوا أبوابا قليلة فيها علامات إعرابية غير هذه العلامات المذكورة قبل قليل، أبواب قليلة، فهذه العلامات التي تختص بهذه الأبواب القليلة سماها النحويون بعلامات الإعراب الفرعية أو النيابية. كما سيأتي مثلا في هذا الدرس الأسماء الستة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال. هذه الكلمات خصتها العرب بعلامات إعراب خاصة بها، وهي الواو في الرفع فيقولون جاء أبوك، والألف في النصب فيقول أكرمت أباك، والياء في الجر فيقول سلمت على أبيك. إذا ما علامة الرفع فيها؟ الواو وليس الضمة، فالضمة هذه علامة الرفع الأصلية، وعندما جاءت الواو دالة وعلامة للرفع في الأسماء الستة قلنا إن هذه العلامة علامة فرعية. لماذا سموها بالفرعية؟ لأنها قليلة، الفرع بالنسبة للأصل قليل. ولماذا سموها نيابية؟ لأن هذه العلامات القليلة تنوب عن ماذا؟ تنوب عن علامات الإعراب الأصلية، تنوب عنها في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على الحكم الإعرابي، فيسمونها بعلامات الإعراب الفرعية أو النيابية. علامات الإعراب الفرعية النيابية عرفنا أنها قليلة، وهي محصورة بالتتبع والاستقراء في سبعة أبواب. في كم باب؟ في سبعة أبواب، خمسة من الأسماء واثنين من الفعل ماذا؟ المضارع، لأن عرفنا أن المعربات منحصرة في الأسماء وفي المضارع. الباب الأول من الأسماء، الباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعية من الأسماء، الأسماء الستة، وقد عقد الحريري لها بابا وسنشرحه إن شاء الله. الباب الثاني المثنى، وعقد له الحريري بابا وسنشرحه. الباب الثالث جمع المذكر السالم، وعقد له الحريري بابا. الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المؤنث السالم، وعقد له الحريري بابا. والباب الخامس الاسم الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف عقد له الحريري بابا، ولكنه لم يعقده ضمن الكلام على علامات الإعراب، وإنما عقده في آخر أبواب النحو وقبل أحكام الصرف. هناك ذكر الأسماء الممنوعة من الصرف وذكر علامات إعرابها، وكان ينبغي أن يذكر ذلك هنا، أعني علامات إعرابها. وأما البابان اللذان من الفعل المضارع، فالأول منهما الأفعال الخمسة، وقد عقد لها الحريري بابا، ولكنه في آخر الملحة، لأنه أخر الكلام على إعراب الفعل المضارع إلى آخر الملحة. والباب الثاني من الفعل المضارع هو المضارع المعتل الآخر، وتكلم عليه الحريري وعلى علامات إعرابه في كلامه على جوازم المضارع، ولم يجعل له بابا مستقلا. إذن فعرفنا أن علامات الإعراب الأصلية هي الأكثر في المعربات، وأما علامات الإعراب الفرعية فهي قليلة محصورة في كم باب؟ سبعة أبواب، خمسة من الأسماء، الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم ممنوع الصرف، وبابان في المضارع والأفعال الخمسة والمضارع المعتل الآخر. هذا الكلام على تقسيم علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله عندما نشرح الأبواب التي عقدها الحريري لها إن شاء الله. وأما التقسيم الآخر لعلامات الإعراب فهو تقسيم علامات الإعراب إلى ظاهرة ومقدرة، إلى ظاهرة ومقدرة. طيب، ما معنى ظاهرة وما معنى مقدرة؟ ظاهرة، تفضل. معنى الظاهرة أي أن العلامة تظهر في آخر الكلمة. كيف تظهر في آخر الكلمة؟ إما تكون فتحة ظاهرة، كيف تكون الفتحة ظاهرة؟ يكون موجود، تكون موجودة في ماذا؟ في آخر الكلمة، في الاسم. تكون موجودة في آخر، كيف تكون موجودة في آخر الكلمة؟ تكون موجودة في النطق. إيه نعم، في النطق. محمد، محمدا، محمد، يذهب، يذهب، يذهب. فحينئذ تكون موجودة في السمع، لأن اللغة كما تعرفون هي لسان يتكلم بها المتكلم ويستمعها المستمع، وهذا الكلام المسموع يمثل في الكتابة، فالكتابة هي صورة للكلام المنطوق. فمعنى علامات الإعراب الأصلية، معنى علامات الإعراب الظاهرة، يعني التي تظهر في النطق ومن ثم تظهر في السماع، هذا هو الأصل في علامات الإعراب. فأنت إذا قلت محمد ظهرت الضمة، وإذا قلت أبوك ظهرت علامة الإعراب الواو، علامة ظاهرة. طيب، ومعنى مقدرة يعني أنها علامة موجودة ولكنها مستورة. ما معنى مستورة؟ يعني مغطاة. مغطاة يعني أن هناك شيء سترها وغطاها ومنعها من الظهور، منعها من أن تكون ظاهرة في النطق وفي السماع. مثال ذلك الاسم المقصور. الاسم المقصور هو الاسم المختوم بألف، كقولك الفتى أو مصطفى أو المستشفى. إذا قلت جاء الفتى، جاء فعل ماض والفتى فاعل، والفاعل حكمه الرفع، ما علامة الرفع الأصلية؟ الضمة. فالفتى فاعل مرفوع. ما معنى مرفوع؟ مرفوع يعني أن على آخره ضمة. يعني أن على آخره ضمة، هذا معنى مرفوع. مرفوع يعني نضع في آخر الاسم ضمة، منصوب نضع في آخر الاسم فتحة، مجرور نضع في آخر الاسم كسرة، هذا معنى مرفوع ومنصوب ومجرور. طيب الفتى مرفوع، ما معنى مرفوع؟ يعني أن الفعل الماضي جاء رفعه، ما معنى رفعه؟ يعني وضع في آخره ضمة. الفعل الماضي جاء وضع في آخر الفتى ضمة، ما آخر الفتى؟ ألف، آخر الفتى ألف. لا يهمون أن تكون مقصورة نائمة أو قائمة، هذه أمور إملائية، لكنهما ألف، أقصد النائمة والقائمة كلاهما ألف والحكم واحد. طيب إذن الفتى على آخره ضمة، وهي علامة الإعراب التي جلبها العامل وهو الفعل جاء وأوجدها في آخر الفاعل، إلا أن الفتى مختومة بالألف، والألف في طبيعتها أنها ملازمة للسكون. الألف في العربية ملازمة للسكون. الألف يا إخوان غير الهمزة، الألف حرف والهمزة حرف آخر، فالهمزة هذا حرف صحيح يقبل الحركات والسكون، تقول آ إي أو أ. وأما الألف فنريد به الألف المادية، وهذه لا تكون إلا وسط الكلمة، حشو الكلمة، مثل قام صام، أو في آخر الكلمة مثل سعى أو مصطفى أو فتى. هذه الألف، الألف المادية ملازمة للسكون. ما معنى ملازمة للسكون؟ يعني لا يمكن أن تتحرك. ما معنى لا تتحرك؟ يعني لا يكون عليها حركة. ما الحركات؟ الضمة والفتحة والكسرة، هذه الحركات، الفتحة والضمة والكسرة. طيب فإذا خلى الحرف من الحركات، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، ماذا يكون؟ يكون ساكنا. إذن ما معنى ساكن؟ ساكن يعني الخالي من الحركات. الحرف الساكن يعني الخالي من الحركات، فلهذا السكون لا يعد حركة. السكون عكس الحركة، السكون خلو الحرف من الحركات. فلهذا عندما وضع الخليل ابن أحمد الفراهيدي رموز الحركات والسكنات وإلى آخره، وضع رمز السكون طرف خاء كما تجدون في المصحف الآن، ثم تطور مع الوقت وصار دائرة لأنها أسهل. طرف خاء يعني خالي. طيب فالألف ملازمة للسكون طبيعتها، ثم إنها في الفتاة وقعت عليها الضمة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن السكون الملازم للألف غطى الضمة ومنعها من الظهور. إذا فالضمة موجودة أم غير موجودة؟ موجودة، لأن العامل أوجدها في آخر الاسم المرفوع، إلا أن هناك مانعا منع هذه الضمة من الظهور وغطاها وسترها. الفرق بين علامة الإعراب الظاهرة والمقدرة كهذا القلم. القلم موجود أم غير موجود الآن في هذا المكان؟ موجود. طيب والآن موجود أم غير موجود في المكان؟ موجود أم غير موجود في المكان؟ موجود. ما الفرق بين حالتي؟ في الأولى موجود ظاهر، يعني ظاهر للعيان، للعين نراه، وفي الثانية موجود لكنه مغطى مستور. ما الذي منعه من الظهور؟ ثوبي. إذا فهو موجود لكن منعه من الظهور ثوبي. كذلك علامة الإعراب، فإذا قلت جاء الفتى، كيف نعرب الفتى مثلا؟ نقول فاعل. طيب ما علامة رفعه؟ الضمة. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن نقول المقدرة. ما معنى المقدرة؟ يعني المستورة المغطاة. ما الذي سترها وغطاها؟ السكون، السكون الملازم. لماذا السكون ملازم للألف؟ لأن الألف يستحيل أن تتحرك، يستحيل، فلهذا يقولون منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ التعذر معناه الاستحالة. تقول هذا شيء متعذر، يتعذر علي كذا، يعني يستحيل. منع من ظهورها التعذر يعني الاستحالة، يعني استحالة تحريك الألف. فهذا معنى علامة إعراب ظاهرة وعلامة إعراب مقدرة. إذن فالأصل في علامات الإعراب أن تكون ظاهرة وتكون مقدرة في مواضع قليلة، تتبعوها وذكروا مواضعها. علامات الإعراب المقدرة تكون في مواضع معينة. الموضع الأول في الاسم المقصور، يعني المختوم بألف، وعقد له الحريري بابا، وسنشرحه إن شاء الله. الموضوع الثاني الاسم المنقوص، المنقوص يعني المختوم بياء قبلها كسرة، كالقاضي والمدعي، وعقد له الحريري بابا، وسنشرحه إن شاء الله. الموضوع الثالث الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، مثل صديقي وكتابي وديني، ولم يذكره الحريري في ملحته. والموضع الرابع هو الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر يعني المختوم بألف، كيسعى، أو بواو كيدعو، أو المختوم بيا كيقضي. وقد ذكرها الحريري رحمه الله في إعراب الفعل المضارع. فهذا خلاصة الكلام على علامات الإعراب بتقسيميها. قدمنا الكلام على هذين التقسيمين لأن الحريري رحمه الله تعالى سيسرد الأبواب بعد ذلك غير مراع لترتيب التقسيمين، سيذكر بابا علامات إعرابه فرعية، ويذكر بابا علامات إعرابه مقدرة، ثم يعود ويذكر بابا علامات إعرابه فرعية، وهكذا. نحن سنسير مع الحريري رحمه عن حريري رحمه الله في ملحته بعد أن بينا ذلك. طيب، فعرفنا أننا سنتابع الحريري في ترتيب الأبواب إن شاء الله. فبعد أن ذكر الحريري علامات الإعراب الأصلية والظاهر علامات الإعراب الأصلية الظاهرة، بعد أن ذكر علامات الإعراب الأصلية الظاهرة في قوله فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين، وشرحنا ذلك. بدأ هنا بذكر الأبواب التي تخرج علامات إعرابها عن علامات الإعراب الأصلية يعني للفرعية، أو تخرج علامات إعرابها عن علامات الإعراب الظاهرة يعني إلى المقدرة، وسنذكر الأبواب تبعا له وسنشرحها إن شاء الله مبتدئين بأول هذه الأبواب وهو باب الأسماء الستة. نستمع إلى أخينا الكريم وهو يقرأ ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في ملحة الإعراب عن الأسماء الستة، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين والمحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وإيانا: فصل في الأسماء الستة. وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف، وهي أخوك وأبو عمران، وذو وفوك وحمو عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. نعم، ذكر رحمه الله تعالى أن هناك ستة أسماء لها إعراب خاص، لها علامات إعراب خاصة، وهذه الأسماء هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. وهذا قوله: وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ للذكاء. أما أبوك وأخوك فمعروفان، وأما حموك فالحم وجمعه أحماء، والمؤنث منه حماة، فالمشهور أن أحماء المرأة أقارب زوجها، الأحماء المشهور أنهم أقارب الزوج بالنسبة لزوجته كأبيه وأخيه وعمه وأبناء عمه وأمه وما إلى ذلك. فأبو الزوج بالنسبة للزوجة حموها، وأم الزوج بالنسبة للزوجة حماتها، وهكذا. وفي الحم لغات عن العرب يقولون الحمء والحمى والحم والحم، كلها لغات في هذه الكلمة. وقيل إن الأحماء يطلقون أيضا على أقارب الزوجة بالنسبة للزوج كأبيها وأخيها وعمها وأمها، فأبو الزوجة بالنسبة للزوج حموه، وأم الزوجة بالنسبة للزوج حماته، وهكذا. إلا أن المشهور في اللغة، المشهور في اللغة أن أقارب الزوج ماذا يسمون؟ أحماء. أحماء، والمفرد حم وحمات. وأما أقرباء الزوجة فيسمون بالأختان، أختان، والمفرد ختن وختنة. وأما الأصهار والمفرد صهر، فيطلقون على أقارب الزوج وعلى أقارب الزوجة. وأما فوك فهو الفم إذا سقطت منه الميم وعوض عنها بالواو، فو ثم تضاف فوك أو فو محمد، يعني فم محمد. وأما ذو فهي هنا بمعنى صاحب، ذو علم، صاحب علم، ذو مال، صاحب مال، وهكذا. وأما كلمة هنوك فالهن كلمة يكنى بها عما يقبح التصريح به، كل كلمة يقبح التصريح بلفظها فإن العرب تكني عنها بالهن، وهذا مستعمل إلى اليوم في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية. تقول مثلا إذا انكشفت عورة إنسان غطي هناك، ومن ذلك الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هنأ به، يعني قولوا له عض هنأ باك تبكيتا له وتسكيتا. فهذه هي الأسماء الستة، هذه الأسماء الستة خصتها العرب وهم أهل اللغة بعلامات إعراب خاصة بها. ماذا يفعلون بها في الرافع؟ يضعون فيها واوا، أبوك، أخوك، جاء أبوك، جاء أخوك. وأما في النصب فيضعون فيها ألفا، أكرمت أباك ورأيت أخاك. وأما في الجر فيضعون فيها ياء، يقولون سلمت على أبيك ومررت بأخيك. إذن فعلامة الرفع فيها الواو، وعلامة النصب فيها الألف، وعلامة الجر فيها الياء. وهذا هو قول الحريري، وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف. تقول أكرم أبوك أبا محمد، أكرم فعل ماض وأبوك فاعل، ما علامة رفعه؟ الواو. أبا محمد هذا مفعول به، ما علامة نصبه؟ الألف. وأما الكاف في أبوك فما إعرابها؟ ضمير اتصل باسم مضاف إليه، قلنا من قبل ضابط في الإعراب، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف ومضاف إليه، فالكاف في أبوك مضاف إليه، ومحمد في أبا محمد أيضا مضاف إليه. طيب، ونقول رضي الله عن أبي بكر عن حرف جر، وأبي اسم مجرور علامة جره الياء، وبكر مضاف إليه. وتقول روى أبو هريرة، روى فعل ماض وأبو فاعل وهريرة مضاف إليه. وتقول روي عن من؟ عن أبي هريرة. وتقول عن أبي صالح أنه قال، قال أبو هريرة. وتقول عن أبي صالح أن أبا أبو أبي هريرة، أن أبا هريرة، لأن أن تنصب اسمها، وهكذا. فهذه هي الأسماء الستة، وهذا هو علامات إعرابها، إلا أنها لا تعرب بالحروف بالواو والألف والياء إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون مفردة. ما معنى مفردة؟ يعني ليست مثناة أبوان ولا مجموعة آباء إخوة. والشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. ويشير ويدل على اشتراط هذين الشرطين تمثيل الحريري لها متوافرة فيها هذه الشروط. قال أخوك فأضاف، وأبو عمران، وفوك، وحمو عثمان. وأما ذو فلم يمثل لها مضافة، لأن ذو لا تأتي في اللغة أصلا إلا مضافة، لا يمكن أن تأتي غير مضافة، فالإضافة ملازمة لها على كل حال. طيب، إذا لم تتوفر هذه الشروط، إذا انخرمت هذه الشروط أو بعضها، فما حكم هذه الأسماء؟ نبدأ بالشرط الأول. طيب، إذا لم تكن مفردة كانت مثنى، قلت أبوان أو أخوان أو حموان، فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الستة، وإنما تنتقل إلى إعراب المثنى الآتي، ترفع بالألف أبوان وتنصب وتجر بالياء أبوين. طيب، وإن كانت مجموعة حينئذ تعرب إعراب هذا الجمع. فإذا جمع جمع تكسير فإنها تعرب بعلامات الإعراب الأصلية، تقول هؤلاء آباء، وأكرمت آباء وسلمت على آباء، وهؤلاء إخوة، وأكرمت إخوة وسلمت على إخوة. والشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. طب لو لم تضف أصلا، الكلمة ليست بمضافة، قلت أب أو الأب، فإنها تبقى على الأصل، تعرب بعلامات أصلية، تقول جاء أب وأكرمت أبا وسلمت على أب، وجاء الأب بضمة وأكرمت الأب بفتحة وسلمت على الأب بكسرة. تقول أكرمت أخا صالحا، وهذا حم عزيز، إن له أبا، وهكذا. طب إن كانت مضافة لكنها مضافة إلى ياء المتكلم، لو قلت أبي وأخي وحمي، فإنها حينئذ لا تعرب بالحروف كالأسماء الستة، وإنما ستنتقل إلى إعراب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، فتعرب بعلامات أصلية ولكنها مقدرة. فأبي تكون مثل صديقي، تعرب في الرفع بضمة مقدرة، وفي النصب بفتحة مقدرة، وفي الجر بكسرة مقدرة. طيب، هذا ما يتعلق بالأسماء الستة وبإعرابها. كان هناك من سؤال أو نأخذ عليها بعض التطبيقات؟ نعم، تفضل، ارفع صوتك واستعمل مكبر الصوت. أسأل عن الاسم السادس. الاسم السادس هنوك. هنوك، قلنا الهن اسم يكنى به عما يقبح التصريح بلفظه. نعم. طيب، من التطبيقات على ذلك قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يوم يفر المرء من أخيه، من حرف جر وأخيه اسم مجرور بمن مع علامة جره الياء، لم يقل من أخوه ولم يقل من أخاه وإنما قال من أخيه. ثم قال وأمه وأبيه معطوفان، لهما حكم المعطوف عليه، إذن مجروران. أما أمه فمجرور بالكسرة علامة أصلية، وأما أبيه فمجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة. قال والله ذو فضل على العالمين. الله اسم الله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وذو فضل خبر المبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو لأنه من الأسماء الستة. ما إعراب فضل؟ مضاف إليه، فكلمة ذو من الأسماء الملازمة للإضافة. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما حرف نفي، كان فعل ماض يرفع اسمه وينصب خبره. أين اسم كان المرفوع؟ محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين خبر كان المنصوب؟ أبا أحد. أبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف أحد مضاف إليه. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. إن هذا حرف ناسخ ينصب اسمه، ينصب اسمه ويرفع خبره، اسمه أبا مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة أم الألف؟ إن له أبا، أبا علامة الفتح، علامة النصب الفتحة، أبا ما قال أبا، قال أبا فتحة وتنوين، علامة النصب الفتحة. لماذا نصب بالفتحة ولم ينصب بالألف؟ لأنه لم يضف أب، وقلنا الأسماء الستة لا تعرب بهذا الإعراب إلا إذا أضيفت. قال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، لماذا لم يقل فوه أو فيه؟ ليبلغ فاه، يعني ليبلغ الماء فاه، ليبلغ فعل مضارع والماء فاعل، وفاه مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، والها في فاه مضاف إليه. قال فآت ذا القربى حقه، آتي فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، وذا القربى مفعول به منصوب علامة نصبه الألف والقربى مضاف إليه. قال إنما المؤمنون إخوة، إنما حرف حصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المؤمنون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو كما سيأتي لأنه جمع مذكر سالم، وإخوة الخبر مرفوع وعلامة رفعه إخوة، إخوة الضمة، لماذا رفع بالضمة ولم يرفع بالواو؟ لأنه ليس مفردا، هذا جمع. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا فعل وفاعل، كل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة ومضاف، وذي مضاف إليه مجرور مع علامة جره الياء. طيب قال المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مبتدأ وأخو خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. هل توافرت الشروط؟ هل هو مفرد ليس مثنى ولا جمعا؟ نعم. هل هو مضاف؟ نعم، أضيف إلى المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، فلهذا رفع بي الواو والمؤمن مضاف إليه. قال وإلى عاد أخاهم هودا، المعنى والله أعلم وإلى عاد أرسلنا أخاهم، فأخاهم مفعول به منصوب علامة نصبه الألف. قال تعالى إذ قالوا، ماذا قالوا؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ليوسف هذا المقول ماذا قالوا؟ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا. يوسف مبتدأ واللام لام الابتداء، إذا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ليوسف وأخوه معطوف على مرفوع فهو مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو والها في أخوه مضاف إليه. إلى أبينا إلى حرف جر، وأبينا اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، ما إعرابنا في أبينا؟ مضاف إليه. منا ونحن عصبة، إن أبانا، إن تنصب اسمها وأبانا اسمها منصوب وعلامة نصبه الألف. الأخ الكريم، نا في أبانا ما إعرابها؟ ها؟ نا في أبانا ما إعرابها؟ هي أبا ثم ضمير نا، ضمير المتكلمين أبا نا، أبا اسم إن منصوب على ما نصبه الألف، ونا مضاف إليه، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف مضاف إليه. نعم، انتبه معنا يا أخي. قال أحمد شوقي: ألا رب خداع من الناس تلاقيه، يعيب السم في الأفعى وكل السم في فيه. في حرف جر، وفيه اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء، ما إعراب الها في فيه؟ مضاف إليه. بان لنا من ذلك يا إخوان أن علامات الإعراب في الأسماء الستة الواو والألف والياء يعني علامات إعراب أصلية وفرعية، فرعية أو نقول أصلية ممدودة، أصلية ممدودة ممطوطة، لأن الضمة إذا مددتها صارت واوا، يعني بدل أن تقول في أب جاء أب بضمة ثم أضفها إلى نفسك، بدل أن تقول جاء أضفها إلى يعني المضاف إليه غير المتكلم كالمخاطب، بدل أن تقول جاء أبوك أبوك تمد الضمة، جاء أبوك هكذا العرب مدوها، ما مد كل، لم يمد كل الضمات، لا مدوا الضمة في الأسماء الخمسة فصارت واوا أبوك. طيب وفي الناصب بدلا من أن تقول أكرمت أبا أكرمت أباك أبك يمدون الفتحة، أكرمت أباك مدوا الفتحة هنا في الأسماء الستة. وفي الجر بدلا من أن تقول سلمت على أبيك يمدون الكسرة، سلمت على أبيك. إذن العرب مدت علامات الإعراب الأصلية في هذه الأسماء الستة، فصارت علامات إعرابها في الرفع الواو وفي النصب الألف وفي الجر الياء. انتهى الدرس على ذلك، والحمد لله، وأشكركم على حسن حضوركم واستماعكم، وأشكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.